cours numéro 15. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Alhamdulillah. Wa salatu wa salam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'd. Akhadna fi ad-dars as-sabiq rukniyat al-Fatiha. Man yadhkur dalilan ala anna al-Fatiha ruknun min arkan as-salah. أحسنت. لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. من يذكر دليلا على فضيلة قراءة الفاتحة أو من فضائل الفاتحة؟ أثنى علي عبدي. أحسنت. حديث أبي هريرة كذلك في الصحيحين أو في مسلم أن الله عز وجل قال قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، وذكر سورة الفاتحة. إذا قال الحمد لله رب العالمين قال الله تعالى حمدني عبدي، إلى قوله عز وجل في الحديث فهؤلاء لعبدي ولعبدي ما سأل، أي اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. هذا فضل عظيم. كذلك قوله عليه الصلاة والسلام ما أنزل الله عز وجل في التوراة ولا في الإنجيل مثل أم القرآن أي الفاتحة. قال الإمام الألباني رحمه الله تعالى نسخ القراءة وراء الإمام في الجهرية. فتقدم معنا أن الفاتحة سنركن سأبليد للصلاة، لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. لا شك أن الإمام والمنفرد إدوى بغسة الفاتحة. الإمام والمنفرد واضح. الإمام يدوى غسيت الفاتحة سواء فوا با سواء فوا أوت سا ديبان دي صلوات. كذلك المنفرد يدوى غسيت الفاتحة سواء با فوا با سواء فوا أوت سا ديبان دي صلوات. سي سي الفجر مثلا يغسيت خا فوا أوت، سي سي الظهر يغسيت خا فوا با. الآن نحن نوت مسألة سي شغل مأموم، أي سو كي بخي ديغيغ الإمام إسكي غسيت الفاتحة أم لا. أما فوا باس كل موند غيسيت لا بروميير ركعة دو مغرب الإمام يغيسيت فوا أوت. إسكو أنت تغيسيت الفاتحة كذلك؟ هذه المسألة كيف ديتاي العلامة الألباني رحمه الله. قال وكان قد أجاز للمؤتمين أي المأموم قال أن يقرأوا بها وراء الإمام في الصلاة الجهرية، حيث كان في صلاة الفجر فقرأ فثقلت عليه القراءة، فلما فرغ قال لعلكم تقرؤون خلف إمامكم. قلنا نعم هذا أو هذا ينظر ضبط الهاء. قال الهذ سرعة القراءة ومداركتها في سرعة واستعجال، يغسيتي فيت حتى يغطخب قراءة الإمام. قال لا تفعلوا إلا أن يقرأ أحدكم بفاتحة الكتاب، فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها. لا صلاة لمن لم يقرأ بها واضح، استبقتي لصحيحة بلا شك. أما بقية الحديث لضعيف، ضعفه كثير من أهل العلم منهم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. أما قوله في الحاشية البخاري في جزءه سبا في الصحيح سفي جزء القراءة. قال شيخ الإسلام رحمه الله هذا الحديث معلل، أي معل عند أئمة الحديث بأمور كثيرة ضعفه أحمد وغيره من الأئمة فإنه ضعيف. قال وقد بسط الكلام في ضعفه في غير هذا الموضع. قال وبين أن الحديث الصحيح قول النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة إلا بأم القرآن، فهذا هو الذي أخرجاه في الصحيحين. فلا دعنا نقبقتي للصحيحة. أما قوله لعلكم تقرؤون إلى آخره وبابوغ أنه لمعل. قال ورواه الزهري عن محمود بن الربيع عن عبادة ساس في الصحيحين. قال وأما هذا الحديث فغلط فيه بعض الشاميين. عن محمود بن الربيع والزهري رحمه الله سائمام، فالمحفوظ سرواية الإمام الزهري رحمه الله، أي لا صلاة لمن لم يقرأ بأم القرآن أو بفاتحة الكتاب. على كل حال هذا الحديث ضعيف. لعلكم تقرؤون خلف إمامكم، قلنا نعم إلى آخره، ساس ضعيف. قال الإمام الألباني ثم نهاهم عن القراءة كلها في الجهرية، وذلك حينما انصرفوا من الصلاة أو من صلاة جهر فيها بالقراءة، وفي رواية أنها صلاة الصبح، فقال: هل قرأ معي منكم أحد آنفا؟ فقال رجل: نعم أنا يا رسول الله. فقال: إني أقول ما لي أنازع. قال الخطابي: معناه أداخل في القراءة وأغالب عليها. نعم، أي النبي عليه الصلاة والسلام يسبلن أنه في الجهرية عند فيدل دغالوي يغسيت وشوش عليه القراءة. هذا سمعروف أنك كنت تغسيت أبواء أوت وواحد يغسيت من طنك أبواء أوت يشوش عليك. فلهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما لي أنازع، أي في القراءة. قال أبو هريرة: فانتهى الناس عن القراءة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما جهر فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم بالقراءة حين سمعوا ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقرأوا في أنفسهم سرا فيما لا يجهر فيه الإمام. هذا الحديث صحيح، لكن قول قال أبو هريرة العلماء اختلفوا، بعضهم يدس من قول الزهري لأن راوي الحديث الإمام الزهري كذلك، وبعضهم يديد أن قوله قال أبو هريرة فانتهى الناس إلى آخره ساس قول الإمام الزهري، أي الإمام الزهري إلى غبط الحديث ثم إلا إكسبليكي. فبعض الناس إذن بانسك ستكلام أبو هريرة راوي الحديث، الظاهر سكس قول الإمام الزهري، والله أعلم. الآن هذا الحديث صحيح: هل قرأ معي منكم أحد؟ فقال رجل: نعم. قال عليه الصلاة والسلام: ما لي أنازع. هذا صحيح. قال رواه مالك والحميدي والبخاري في جزء وابو داود وأحمد وحسنه الترمذي وصححه أبو حاتم. هذا الله أعلم إذا صحيح. قال: وجعل الإنصات لقراءة الإمام من تمام الاهتمام به، فقال: إنما جعل الإمام ليتم به، فإذا كبر فكبروا وإذا قرأ فأنصتوا. هذا كذلك في صحيح مسلم. هذا من أقوى ما عند أصحاب هذا القول الإمام الألباني ومن قبله، أي أن سلم من غسد سلوي كبخي دغلوي غسد با، فإذا كبر الإمام فكبروا وإذا قرأ فأنصتوا، وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم تفلحون أو ترحمون. فهذا سأقوى الأدلة عند من يقول بعدم القراءة في الجهرية وراء الإمام، أي سلم من غسد فأنصتوا، أي اكوتي تزفوا. هذا صمت أنه لا قراءة. قال: كما جعل الاستماع له مغنيا عن القراءة وراءه، فقال: من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة. هذه المسألة الشيخ الألباني رحمه الله إلى نبي كلير، والعلماء اختلفوا في هذا. العلماء رحمهم الله ils ont trois avis dans cette مسألة. لا بأس بالتعليق قليلا لأن هذه المسألة تشكل كثيرا. في المسألة ثلاثة أقوال. القول الأول أن المأموم لا يقرأ شيئا. المأموم غبت السلوي كبخيد على الإمام لا يقرأ شيء ني في الجهرية ني في السرية، سواء صلاة الظهر سواء صلاة الصبح صلاة المغرب صلاة العصر، فهو يغسد غير لأن الإمام يغسد. Et la récitation de l'imam, كذلك, elle remplace la récitation du ma'mou. وروي هذا القول عن أصحاب أو هو مذهب أبي حنيفة رحمه الله. Ils se sont basés sur le hadith qu'il a cité المؤلف رحمه الله. من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة. أي la récitation de l'imam, elle remplace la récitation de ceux qui prient devant Allah. هذا الحديث on a dit ضعيف. في إسناده جابر بن يزيد الجعفي إلى معروف بالضعف بل كذب بعض العلماء يزوني سأكذب وعلى كل حال إلى ضعيف جابر بن يزيد الجعفي إلى شديد الضعف كذب من بعض أهل العلم فالحديث إلى ضعيف كلا من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة فهؤلاء الصبازي شخص حديث إلى ضعيف القول الثاني لدوزم قول Ça va être l'opposé du premier قول أن المأموم يقرأ بالفاتحة في الجهرية والسرية. هذا القول c'est le contraire du premier. المأموم il récite à voix haute ou à voix basse. Que son imam il récite à voix haute ou à voix basse, فهو يغسط الفاتحة. وهذا سنقول إلى قوي كما سيأتي. لماذا؟ لأنهم استدلوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. وهذا إذا عام، هذا حديث عام، كساسوا الجهرية السرية تتوصل تلمام وتدغل الإمام، لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. هذا القول أنادي لقوي أي لقريب، وهو قول الإمام الشافعي، وقال به البخاري الإمام رحمه الله، ومن المعاصرين الإمام ابن باز والعثيمين والشيخ مقبل. فهذا القول إلى قريب، لأن لابد من دليل آخر كمطخ أن المأموم يصاغ من هذا العموم. النبي صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، فالصلاة pour celui qui lit pas الفاتحة. الآن il faut un دليل pour montrer أن المأموم il rentre pas في هذا العموم. وهذا هو القول الثالث، أن المأموم يقرأ في السرية لا في الجهرية. troisième قول، أن المأموم يرسد في السرية فقط، que ce soit les deux dernières ركعات du عشاء أو la dernière ركعات du مغرب أو les quatre ركعات du ظهر et du عصر. Ça c'est السرية، l'imam يرسد à voix basse. في هذا الحال المأموم يرسد، بقي في الجهرية. في الجهرية قالوا يرسد با، واستدلوا بما ذكره الإمام الألباني في هذا الباب. Vous avez remarqué, il y a des hadiths qui sont ضعيفs. بقي الآية وبقي الحديث وإذا قرأ فأنصتوا. نعم، هذا اللي صحيح في صحيح مسلم. فأه ils se sont basés sur هذا الحديث et sur la آية. وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. فهم الآن ils ont dit أن هذا سخصص حديث عبادة، لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. فالقول الثالث إذا قبخي حديث عبادة أنه إذا قرأ القرآن تأبلجي تكوتي تتاق. فمثلا الإمام يغسد أن أبلغ الآية وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له. هذا قول القول الثالث، وهو قول الإمام الزهري رحمه الله والإمام مالك والإمام أحمد، واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية والإمام الألباني رحم الله الجميع. الخلاصة أن لدو درني قولي سو قوي، قول من قال بالقراءة أي في السرية والجهرية، وقول من قال لا يقرأ في الجهرية. سدو قول سري بلو بخش. بقي الراجح لعلكم تقرؤون خلف الإمام. نعم، إلا بفاتحة الكتاب قرأنا. قال لا تفعلوا إلا أن يقرأ أحدكم بفاتحة الكتاب، ثم نهاهم عن القراءة إلى آخره. فالآن الخلاف اللي في هذا إسكو سمنسوخ أم لا. أما الشيخ الألباني ذكر هذا مملوي للصحة، البخاري في جزئه وأبو داود وأحمد. شيخ الإسلام رحمه الله يرى صنافي أن الأقرب في القول الثالث، أي أن المأموم لا يقرأ في الجهرية. سحجة في الحقيقة قوية جدا. أولا شيخ الإسلام إذا إكسبكي قول النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب فصاعدا، هذه الزيادة فصاعدا فيها كلام. في صحيح البخاري وصحيح مسلم يبصل فصاعدا، فالعلماء اختلفوا أسكال ثابتة أم لا. على كل حال المعنى سبجي فصاعدا أي لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب فصاعدا، أي إغاجه تغل فاتحة. فعلى القول بصحتها، وهذا يحتاج بحث أسكال صحيحة أم لا، العلماء اختلفوا. على كل حال شيخ الإسلام يقول هذا يدل، أي سحدي أي أذك زيادة فصاعدا، قال هذا يدل على أنه ليس المراد به قراءة المأموم حال سماعه لجهر الإمام. فإن أحدا لا يقول إن زيادته على الفاتحة وترك إنصاته لقراءة الإمام في هذا الحال خير، ولا أن المأموم مأمور حال الجهر بقراءة زائدة على الفاتحة. هذا لو صحت الزيادة سنقول قوي. ماذا يقول يقول شيخ الإسلام؟ شيخ الإسلام يقول لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب فصاعدا. يقول شيخ الإسلام ساسا كونسيرن الإمام والمنفرد، لأن المأموم personne dit que le ma'moum il doit réciter plus que le fatiha. Amma le hadith l'an il nous montre que tu récites le fatiha et plus que le fatiha. Cheikh l'islam il a conclu que qawlu la salat liman lam yaqra bi fatiha zil kitab, pas de salat pour celui qui récite pas le fatiha, c'est pour le ma'moum, ou plutôt c'est pour l'imam ou le munfarid. Hada ala qawl sihat az-ziyada wa ziyada, on a dit fiha nadar aqwa min dhalik. Tout ce kalam qu'on lit l'an de Cheikh l'islam il est fil fatawa المجلد الثالث والعشرين. قال رحمه الله أي شيخ الإسلام، وأيضا فهذا عموم دون مسألة الدو عموم سكنوا للست. الآن سلا on va utiliser الأصول ce qu'on a vu في الأصول شيخ الإسلام يبال سيتي رحمه الله بإذن الله on aura plus de facilité à trancher entre le قول le deuxième أي tu dois réciter et le قول le troisième derrière l'imam tu dois pas réciter. فسي quoi les deux عموم qu'on a dans la مسألة؟ Si tu as compris les deux umoum, kalam sur l'islam, il va être sahl. Aïe, il y a un hadith qui est global, il ne faut pas réciter. Un autre, ou plutôt, il est global, il faut réciter. Et un autre, il est global, tu dois te taire. Al-an, c'est lequel qui passe avant l'autre? C'est ça l'ishkel qu'on a dans ce masala. C'est quoi les deux umoum? Ahsan, la salat li malam maqab fatihat al-kitab. Ça c'est global, c'est âme, ça englobe toutes les salawat. La salat li man lam yaqra fatiha al-kitab. Celui qui récite pas le fatiha, il n'a pas de salat. Ça c'est le dalil du qawl al-thani. Ceux qui disent même derrière l'imam tu récites. Ce hadith il est âme. La salat li man lam yaqra fatiha al-kitab. On a un autre umum. Et c'est le dalil du troisième qawl. Le dalil de Cheikh l'Islam. C'est quoi ce umum? Fa'ansito. Et on a dit le hadith il est thabit, il est appuyé. ولو سيدنا إسناد فيه كلام لكن على كل حال هنا الآية وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا. Si quelqu'un récite le Coran فاستمعوا وأنصتوا ça أمر. Si l'imam récite فاستمعوا وأنصتوا. T'as ces deux عموم, t'as ces deux globalités, la آية et le hadith. أصحاب القول الثاني وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا sauf pour le Fatiha. لأن pour eux حديث عبادة يسبيسيفي الآية أي t'as pas le droit de réciter sauf pour le Fatiha. هذا قولهم. Le troisième قول c'est l'axe la salat لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. Ils disent ça c'est pour toutes les salawat sauf pour quand l'imam y récite. لأن le hadith il est précisé par l'آية la salat لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب sauf pour le ma'moum, il est excusé, les son imam y récite et ça lui suffit. Hada, il est là le khilaf l'an. Qala Cheikh l'Islam, si vous avez compris hada, qal, fa hada umum, la salat liman lam yaqra bifatiha al-kitab. Qad khussa minhu al-masbouq. Vous vous rappelez, on avait fait hada, madri dans quel dars, adhun fil usul, et on avait le même ishkal. On avait deux umum. Anna, on doit faire salat sur le Nabi sallam, celui qui délaisse al-salat, quand il entend le nom du prophète sallam, c'est le bakhil. Ça c'est un. Donc dès que tu entends, tu dois salir. Et on avait un autre umum. Dans la khutbah, tu te tais. Vous vous rappelez? Et on avait radjah anna le umum de la khutbah. Ensuite, dans le khutbah, il était adhaf min al umum bis salat ala nabi sallam. Limada on avait dit il est adhaf? أحسنت لأن العموم بالإنصات أثناء الخطبة إلى بكو استثنائيات ونبي. سيد الإمام يستخب تال droit de le reprendre. كذلك un homme il est venu il a demandé au prophète صلى الله عليه وسلم أثناء الخطبة. فتو ça ça montre أنه يدي استثنائيات. أما الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم il y a pas d'استثناء. فإذا montré on avait vu بعض أهل العلم أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم العموم il est أقوى. فيجوز que tu fais الصلاة أثناء الخطبة. هذا c'est نفس الشيء. T'as deux umoum. Lakin, vous allez voir que le umoum bi qira'at al-fatiha, dans des cas, ils disent que tu ne la récites pas. Mathalan, qala faqad khussa minhu al-masbouq. Si tu viens en retard, si tu viens en retard à la salat, ton imam, il a fait le recours. Tu fais le recours. Fi hadha al-hal, tu n'as pas récité al-fatiha. Et ta salat, ta raka'a, elle est sahiha, ala sahih. Alors que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il dit, la salat li man lam yaqra bi fatiha al-kitab. Ça montre, anna su umoum, il est أضعف الأخر إلى أقوى هذا قول شيخ الإسلام. كذلك قال وخص منه الصلاة بإمامين، مثلا أن إمام يغسل الفاتحة ثم il lui arrive un problème cet imam, il quitte la salat. Un autre imam il vient, il ne faisait pas salat avec lui. Matalan il s'était retardé. Est-ce qu'il récite la fatiha? Il continue ou l'imam il s'est arrêté? Ce deuxième imam, est-ce qu'il a récité la fatiha? Là, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam dit la salat l'imam yaqra fatiha til kitab. Lakin dans ce cas, il ne rentre pas dans ce umum. Ou le dalil il a cité, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam il s'était retardé. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam il est venu après le fatiha, il a dit sur l'islam. Abu Bakr il s'est reculé. Al-Nabi sallam il a repris où Abu Bakr il s'est arrêté. Il n'a pas récité le Fatiha. Ça montre an al-umum de al-Fatiha il est adhaf min umum al-insat. Cheikh l'Islam il dit tu fais passer l'insat avant. Comme on avait cité fi mas'alat as-salat ala al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Qala fa idha saqatat anhu al-Fatiha fi hadha al-mawdi' fa 'ani al-ma'mum awla. صحيح الان الكلام اللي قوي لان السي لو دوزيام امام الى با ريسيتي الفاتحه النبي صلى الله عليه وسلم الى با ريسيتي الفاتحه صلاته التي فاليد ما بالك سو كي بخي ديرير سي ريسيت با الفاتحه لا شك ان صلاه الامام تكفي على قول شيخ الاسلام قال وامر الماموم بالانصات لقراءه الامام لم يخص منه شيء او لم يخص معه شيء الان اون ريفيان اون ا دو عموم اون ا دي دو جلوباليتي لا بروميير Qira'at al-Fatiha. On a vu qu'il y a plusieurs cas où ce umum on ne l'applique pas. Cheikh l'Islam il a cité deux cas. Si tu arrives en retard, il a adrakta al-ruku' ta raka'a est bonne. Même si tu n'as pas resté al-Fatiha, c'est le premier cas. Bien sûr, il y a des khilaf dans ces cas. Lakin nahnu, même ceux qui ont choisi le qawl de rester al-Fatiha, ahyanan ils disent qu'il ne faut pas la réciter via al-Hal. Mitle Cheikh ibn Uthaymi, rahimahullah. Ça montre quwwat qawl al-akhir. Le deuxième cas, s'il y a deux imams. Ces deux exceptions, ils montrent que l'umum al-qira'a al-fatiha, il est plus faible que al-qira'a al-insat. Amal an sur l'islam, il dit al-insat, on a un umum. Est-ce qu'on a un istitna? On n'a pas d'istitna. Hada al-qawl, wallahu alam, il est aqrab. Hada qad yushkil, celui qui n'a pas fait usul, qad yushkil alayhi. Il doit comprendre les deux umum, il doit comprendre hada adhaf, hada aqwa. Nahnu, on l'avait expliqué en détail. Celui qui a compris, alhamdulillah. Qala kadhalik sur l'islam. وإذا تعارض عمومان أحدهما محفوظ أي ما استثنية مثل الإنصات اللي محفوظ قال أحدهما محفوظ والآخر مخصوص وجب تقديم المحفوظ quand tu as deux عموم un il est plus fort que l'autre c'est-à-dire il a pas d'exception مثل الإنصات le fait de se taire عند القراءة il y a pas d'exception في هذا alors que القراءة بالفاتحة on a des exceptions on en a cité deux celui qui vient en retard Et s'il y a deux imams. Fi hada al-hal, Cheikh l'Islam, il dit que tu as deux umums, tu fais passer le plus fort. Al-mahfoud. Fi hada al-hal, c'est l'insat. Comme on avait fait fi salat ala al-Nabi alayhi sallallahu alayhi wa sallam. Fi hal al-khutba, on a deux umums. Tu fais salat sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam tout le temps, c'est am. Et tu as un autre umum, tu te tais pendant le khutba. Lakin le fait de se taire pendant le khutba, il y a des exceptions. Maintenant, si l'imam il se trompe. Amma al-salat ala al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il n'y a pas d'istitna dans ce cas-là, tu ne la dis pas. Enfin, ça passe avant l'insat fi al-khutba. هذا القول الرابع كذلك troisième point qu'il a cité Jérôme l'Islam وأيضا فإن الأمر بالإنصات داخل في معنى اتباع المأموم وهو دليل على أن المنصت يحصل له بإنصاته واستماعه ما هو أولى به من قراءته هذا كذلك سقول أن أنت مأمور بالإنصات فإذا قرأ الإمام فأنصتوا ذا الحديث إلى آية وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا الآن ستكت الإمام Est-ce que tu as la faïda de la fatiha? Na'am. Est-ce que tu as la faïda? Tu t'es tu? Na'am. Est-ce que tu as la faïda? Tu suis l'imam? Na'am. Tu as les trois. Amma celui qui récite, il a la faïda d'avoir lu la fatiha. Lakin, il est allé où la faïda d'istima' l'imam? Inna ma ju'ila l'imam liyutamma bih. Li'anna, le but, dès qu'on te dit récite la fatiha, c'est quoi le but? À chaque coup, c'est le but, c'est que tu médites. Faroubama, celui qui se tait et qui écoute l'imam, Dans ce cas-là, en fait, celui qui se tue, il médite plus. On répète, هذا هو دليل على أن المنصت يحصل له بإنصاته واستماع ما هو أولى به من قراءته وهذا متفق عليه بين المسلمين في الخطبة وفي القراءة في الصلاة وفي غير محل النزاع. إجماع المسلمين que الخطبة tu dois te taire pour écouter. لأن il y a une nasiha, tu dois en profiter. كذلك la récitation de l'imam hors du khilaf. On parle pas de الفاتحة. مثلا L'imam il récite Fatiha, il récite une longue sourate. La chèque que dès que tu as fini la Fatiha, pour ceux qui la récitent, ijma' que tout le monde doit l'écouter. Al-An, tu as deux cas où tu dois l'écouter. Al-Khutba et la récitation de l'imam hors du khilaf qu'on est en train de citer là. Baqiya la mas'ala, la troisième, c'est le fait de réciter pendant l'imam, le khilaf qu'on a. Est-ce que ça ressemble pas aux deux premiers cas? La chèque, c'est la même chose. Enfin, l'imam, on différencierait. Al-Hakita, c'est une mas'ala. تحتاج إلى شيء من تأمل قول شيخ الإسلام إلى قوي قال فالمعنى الموجب للإنصات يتناول إنصات عن الفاتحة وغير الفاتحة شيخ الإسلام يكونكلو أن كم تتتو pendant الخطبة et كم تتتو pendant la récitation de l'imam hors الفاتحة فلا شك pourquoi tu différencies هذا c'est comme هذا والله أعلم راجع كلام شيخ الإسلام في الفتاوى المجلد on a dit الثالث والعشرين. On résume tout ça. Anna, cette mas'ala, est-ce que tu récites quand tu pries derrière l'imam même là? Le khilaf, il est wasi. Le qawl, comme quoi il faut la réciter, les qawi kadhalik. Les deux parties, ils ont un dalil. C'est la compréhension. Enfin, anta, tu comprends que la mas'ala, il y a deux umoum. Tu as deux dalils. Le premier, tu dois réciter le fatiha. La salat, c'est malam yaqra fatiha. Ils ont dit, on récite le fatiha, dans tous les cas. Le deuxième, ils ont des hadiths là que. Lors de la récitation du Coran, tu te tais. C'est un. Enfin, il y a un khilaf entre les deux. On a dit, non, on fait passer le fait de se taire. L'Anna sur Umum, il est plus fort. L'Anna, il n'y a rien qui le spécifie. Amma, le fait de réciter le Fatiha, se spécifie par plusieurs choses. Si tu arrives en retard à la salat, tu récites pas le Fatiha. Ala al-qawl sahih, bien sûr. Kadhalik, s'il y a deux imams, le deuxième imam, il prend la place de l'autre imam. Enfin, la chèque, il ne récite pas le Fatiha, il continue. Enfin, ala hada, le qawl bil insat, il est aqrab. Qawl shir al-islam. كما سمعتم الله أعلم إلى أقرب على كل حال لا ينكر على من يقرأ ولا ينكر على من لا يقرأ ce genre de khilaf tu peux pas nkar les anna ils sont fondés sur un dalil on peut pas dire celui qui récite il a fait une bid'a abadan celui qui récite il a des a'imma ils ont fait un effort et ils ont compris qu'il faut la réciter celui qui récite pas il a des salaf ma'a ils ont fait un effort ils ont compris les textes tu dois te taire على كل حال لا ينكر هذا على هذا. On dit pas pourquoi tu récites une bid'a ou pourquoi tu te tais une bid'a. لا. Si tu naqiches la mas'ala avec quelqu'un qui comprend, طيب. Choisis un qawl, celui qui n'a pas tout compris, il approfondit le sujet. والله سبحانه وتعالى الموفق. روي أن أسامة بن زيد قال سألت القاسم بن محمد رحمه الله الإمام عن القراءة خلف الإمام قال إن قرأت فلك في رجال من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أسوة وإن لم تقرأ فلك في رجال من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أسوة القاسم بن محمد رحمه الله يموت أن السي توا تغسل الفاتحة من سي الإمام يغسل تا دي سلف دي كومبانيون يزون في كمسا سي تغسل با تا دي سلف دي كومبانيون يزون في كمسا لأن حتى الصحابة يزون اختلفوا في هذه المسألة فدان طولي كا أنت تا دي سلف لكن المطلوب ستبقى المسألة بالحجة والدليل والله تعالى أعلم أثر القاسم بن محمد رواه ابن عبد البر والبيهقي ابن عبد البر في الاستذكار والبيهقي في السنن pour demain réviser هذه المسألة المهمة إن شاء الله un de vous y résumera et on passera à autre سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك